إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان الحديث في الحلقة السابقة عن مرض خطير في الحقيقة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من محدثات الأعمال، أنه مرض الكبر، أجرنا الله وإياكم من الكبر. ومرض الكبر هو من الأمراض والآفات التي تصيب الإنسان وتفسد العلاقة في الحقيقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وبينه وبين الناس. عرفنا الكبر في تعريفات كثيرة، ومن أحسن بل أحسن التعريفات هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق أي رد الحق، ومعنى غمط الناس أي احتقار الناس. ثم ذكرنا الآيات والأحاديث التي تبين خطورة الكبر وتحريم الكبر، وأنه أمر محرم ومن الكبائر. أيضا ذكرنا أنواع الكبر، وذكرنا الكبر على الله سبحانه وتعالى وهو أعظمها، ثم الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الكبر على الناس باستعظام النفس واحتقار الغير. وذكرنا حكم الكبر إن كان كبرا عن الحق وكراهة لما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عياذا بالله يصل إلى حد الكفر. أما إذا كان تكبرا على الناس وتعاظما عليهم دون الاستكبار عن عبادة الله عز وجل، فهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة دخولا مطلقا إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا مظاهر الكبر، منها رد الحق، عدم قبول النصيحة، احتقار الناس، محبة قيام الناس له، التمييز في إجابة الدعوة بين الغني والفقير، لا يمشي وحده بل يمشي معه غيره خلفه، الاستكبار عن الجلوس، جلوس شخص بجانبه، عدم المبادرة بالسلام على أحد، وغيرها من المظاهر. وأظن وصلنا إلى أسباب الكبر ثم العلاج. لماذا يتكبر الإنسان ولماذا يقع في هذه الآفة العظيمة؟ هناك أسباب كثيرة. أول أسباب الكبر العجب بالنفس. إذا أعجب الإنسان بنفسه رأى أنه أفضل من غيره، تتعاظم نفسه ويقع في هذا الكبر. فالكبر في الحقيقة هو أثر من آثار العجب. يعجب الإنسان بنفسه ويرى أنه أفضل من غيره، تتعاظم نفسه، ثم يقع في هذه الآفة وهي آفة الكبر. السبب الثاني عدم معرفة خطورة الكبر وآثاره السيئة في الدنيا والآخرة. متكبر يغفل عن الآيات والأحاديث التي تبين خطورة الكبر وتبين آثار الكبر السيئة على الإنسان في دنياه وأخرى. ومن أسباب الكبر نسيان بداية الخلق، وأن كل إنسان مخلوق من نطفة من ماء مهين. متكبر لا ينظر إلى بداية خلقه وأن حاله كحال غيره من البشر، وأنه مخلوق من ماء مهين، فالجميع مخلوق من هذه النقطة، فلماذا تتكبر؟ هذا أيضا من الأسباب. ومن أسباب الكبر أيضا مخالطة المتكبرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الذي يجلس ويكثر الجلوس مع أهل الكبر والمتكبرين فإنه يتطبع بطبيعة الحال بأطباعهم. كذلك من أسباب الكبر كثرة المال والجاه والمناصب، وهذا من فطرة البشر غالبا إلا ما شاء الله عز وجل. فالذي يرزقه الله عز وجل بكثرة المال والجاه فإنه يرى من دونه من الناس ب نظر الكبر، نظر الاستعلاء، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الكبر الاغترار بالعلم، الاغترار بالعلم، وهذا كثيرا حذر منه العلماء خصوصا في العلم الشرعي، يغتر ما عنده من علم فيتعاظم ويتكبر. وقديما قالوا لا تكن أبا شبر. قالوا من هو أبو شبر؟ قال العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. وهذا عادة الذي يعني يكون عنده شيء من العلم يتعاظم ويظن أنه حاز على علم الأولين والآخرين، فيقع في قلبي شيء من هذا الكبر. كذلك من أسباب الكبر الحسد والنسب الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في صحيح مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فقال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. على كل حال هذه الأسباب. طيب كيف الآن نعالج؟ المهم كيف الإنسان يعالج هذا المرض، لأن قد يقع في الإنسان شيء من الكبر، هذا أمر خطير. أولا لابد أن نعلم أهمية التواضع، وأن الله عز وجل يحب من الإنسان من عبده أن يتواضع. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، ويقول كما في صحيح مسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ولذلك هذا التواضع من أخلاق الأنبياء ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم رقيق القلب، رحيما، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب، يحمل الكل، يكسب المعدوم، يعين على نوائب الدهر، ركب الحمار وأردف عليه، يسلم صلى الله عليه وسلم على الصبيان، يبدأ من لقيه بالسلام، يجيب دعوة من دعا ولو إلى ذراع. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته لما سئلت، قالت يكون في مهنة أهله في خدمتهم، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. تواضع مهم جدا، سبب للعدل والألفة والمحبة في المجتمع. جاء في الحديث إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. المتواضع منكسر القلب لله، خافض جناح الذل والرحمة لعباد الله، لا يرى له عند أحد حقا بل يرى الفضل للناس عليه. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويقربه ويكرمه. إن أكرم التواضع بعد حق الله عز وجل هو يتواضع الإنسان للوالدين لبرهما وإكرامهما والحنو عليهما والبشر في وجههما، تلطف معهما، توقيرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المعلم المتعلم يتواضع بعضهم لبعض، يتواضع الطبيب للمرضى وغير ذلك. نحتاج إلى التواضع. من علاج الكبر المهم أن نعرف الأدلة الواردة في القرآن والسنة في ذم الكبر وخطورته. المؤمن تكفيه آية للاعتبار، ويكفيه حديث لأن يعتبر ويبتعد عن الحرام. تأمل قال الله سبحانه وتعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين إنه لا يحب المستكبرين. وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، إن الله لا يحب كل مختال فخور. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. النظر في هذه الآيات يكسر حدة الكبر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الأمر يهز الإنسان ويكسر من حدة الكبر في نفسه، أن يعلم أنه ممنوع من دخول الجنة إن كان متكبرا على خلق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل الفظ الغليظ من الناس، الجواظ المختار في مشيته المتكبر. والأحاديث كثيرة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: العز إزاره إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، كما قال سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر مثل النمل، يطأهم الناس بأرجلهم. ومن علاج الكبر أن تعلم أهمية التواضع كما جاء في القرآن والسنة: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وغيرها من الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ورواية الأخرى: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وجاء في سنن الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. والأحاديث في ذلك كثيرة في بيان فضل التواضع. من علاج الكبر أن يعرف الإنسان ربه سبحانه، وأن الله عز وجل هو المتكبر المتعالي سبحانه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأن الله هو العلي الكبير. قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، كما جاء في الحديث. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله. ومن علاج الكبر أن تتذكر أصل الخلق، وهو أن كل إنسان مخلوق من نطفة. ألم نخلقكم من ماء مهين، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من نطفة. قال له صاحبه يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تذكر أنك مخلوق من ماء مهين، وأن مصيرك إلى الفناء تحت التراب، وأنك ستكون عظاما بالية توطى عليها الأقدام، فلما التكبر والتعالي على الناس. ولذلك قال علي رضي الله عنه، قال بعضهم: ما بال من أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك وعاءه لقدر أن يفخر، لماذا يفخر وهذا هو حاله؟ كذلك من علاج الكبر أن تبتعد عن صحبة المتكبرين، وهذا علاج مهم. فإن الإنسان يسرق أطباع جلسائه وهو لا يشعر، وقد قيل الصاحب ساحب، فمصاحبة المتكبرين ومجالستهم خطر عظيم قد يؤدي إلى الوقوع في هذا المرض الخطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مصاحبة أهل السوء، فقال: إنما مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ومن علاج الكبر أيضا مجالسة الضعفاء والفقراء. هذا أمر يكسر الكبر في النفس، يشعر الإنسان بالتواضع، يجلس مع الفقير، يجلس مع الضعيف، يجلس مع اليتيم، يجلس مع المحتاج، يرق قلبه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. من علاج الكبر عيادة المرضى ومشاهدة المحتضرين وأهل البلاء. إذا زار المرضى والمحتضرين تأثر بهم وأسف على حالهم، فتذكر ما فيه من نعمة وألزم نفسه بالتواضع وترك الكبر. من علاج الكبر أيضا النظر في سير المتكبرين وخاتمتهم، تفكر في سير أهل التكبر، انظر إلى خاتمتهم، يهتز قلبك خوفا ورهبا من الجبار سبحانه. هذا قارون كان من قوم موسى، أعطاه الله عز وجل من الكنوز العظيمة، قال له: لا تفرح بمعصية الله إن الله لا يحب الفرحين، قال: إنما أوتيته على علم عندي. ثم لما خرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ماذا كان نهايته؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قيل للأرض كما جاء في التفسير خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم، ثم قيل لهم خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم، ثم قيل لهم خذيهم فأخذتهم إلى أحقائهم، ثم قيل لهم قيل لها خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم، ثم قيل لها خذيهم فخسف بهم، فذلك قوله تعالى فخسفنا به وبدار الأرض. ومن علاج الكبر أيضا الاشتغال بالأعمال داخل البيت وخارجها لتعويد النفس على التواضع، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم صلى الله عليه وسلم. الأخير والعاشر وهو الدعاء، تدعو ربك عز وجل بأن يجنبك الكبر. الله عز وجل وعدنا أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذه الدنيا دار ممر ليست بدار مستقر، نحن عنها راحلون، وعلى رب العزة سنعرض، إما ريح وريحان وجنة ونعيم، إما نزل من حميم وتصلية الجحيم، وإما جنة ونعيم. فلنحاسب أنفسنا ونبتعد عن هذه الصفة الذميمة ونتخلق بخلق التواضع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا من يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.